مجنون قالوا مجنون قالوا على مكتور على مكتور عمرك شات يا با يا با يا با يا با يا بيا بيا بيا Thank you.